فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه طعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين